سمر حنا كنتي بينا وبعدتي عنا يا سمر حنا يا سمر حنا كنتي بينا وبعدتي عنا الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شرده منا يا طمرحنا يا طمرحنا عشان نبلغ شوق الأحبة وطلع عليهم الانتظار ولا فيش في قلبك ريحة المحبة بالليل بنسهل وبالنهار عشان نبلغ شوق الأحبة وطلع عليهم الانتظار ولا فيش في قلبك ريحة المحبة كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامرنا والفضل سامرنا الورد كله كتل جناين مش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله كتل جناين مش معنى انت اللي شاردة منا يا طمرة حنا يا طمرة حنا ما يتمر العيش بيتنا كنت لعبتنا كنت سامرنا والفضل سامرنا الورد كله كفى الجناين مش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كفى الجناين مش معنى انت اللي شرده منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا.